السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المستمعين في لقاء جديد، واللقاء الحادي عشر مع فضيلة الشيخ محمود جميل خطيب مسجد الشورى ببدرشين. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم. وما زلنا أعزائي المستمعين في الإجابة على أسئلتكم الواردة إلينا عبر موقع منبر البدرشين وعبر الفيسبوك، ونبدأ بسؤال لفضيلة الشيخ جميل. ما معنى البركة في السحور؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، سأخذ بيدك أخي الحبيب بداية لنعرف هل فعلا في السحور بركة، ومن الذي قال هذا الأمر؟ فإن كان قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم يقينا أن في السحور بركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نعلم الناس أن ما من كلمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير إلا ويجب أن تستبشر بما يقوله النبي. لماذا؟ لأن النبي لا يتكلم من تلقاء نفسه، ولا يضع النبي أمورا لا يضعها من خياله، وإنما كلام النبي محمد هو وحي من قبل الله عز وجل، إن هو إلا وحي يوحى. فكل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا تشريع، وبالنسبة لنا رحمة، وبالنسبة لنا بركة. فتعالى معي أخي الحبيب بداية لنعلم أن النبي هو الذي قال هذه الكلمة في حديثه صلوات ربي وسلامه عليه، حينما يقول تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. فالمقصود بالبركة هنا بركتان، بركة بدنية وبركة شرعية. أما البركة الشرعية فهي امتثال أمر النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. اعلم أن في السحور يكفي أنك تقوم في أفضل وقت، وهو الثلث الأخير من الليل. الله يراك حينما تقوم وينظر إليك، هذا عبدي قد قام الآن ليأكل طعاما في وقت أحللته له، وسوف يأتي بعد لحظات معدودات سيكف عن هذا الطعام. لماذا؟ لأنني أمرته أن يأكل هنا وأن يكف هنا. فهذا عبدي أبارك له في طعامه وفي شرابه وفي نفسه وفي أولاده، هذه بركة. أما البركة الثانية فهي بركة بدنية، لأن المرء كلما أخر طعامه كان من وقت الفجر إلى وقت المغرب يستفيد الجسم بآخر ما نزل فيه من طعام ومن شراب، وأقول يستفيد ما نزل فيه، ولن يستفيد الجسم من دس الطعام، وإنما من طعام كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم طعام تقيم به صلبك، طعام لا تزيد فيه عن الثلث، فلا تملأ المعدة، لأن المعدة أخي الحبيب بيت الداء. إذن فالاقتضاء بالنبي والامتثال أمره هذه بركة. ثم البركة البدنية كما ذكرت لك قبل ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. ماذا تقول فضيلة الشيخ في الإمام الذي نراه في صلاة التراويح ونصلي وراه وهو يقرأ من المصحف؟ أولا بداية نقول لإخواننا أن هناك فرق بين أن نختم القرآن في رمضان، وهذا أمر حسن، نسأل الله أن يمن على جميع أمة النبي محمد أن يختم القرآن في رمضان، ولكن أريد أن أقول لإخواني أن ختام رمضان، أن ختام القرآن في رمضان قراءة في صلاة التراويح ليس فرضا، ليس فرضا أخي الحبيب، لأن بعض الناس لابد أن يختم جزءا من القرآن في صلاة التراويح، هذا أمر خير، ولكن إن وجد الإمام، لابد أن يكون الإمام فقيها، لابد أن يكون عنده فقه، بمعنى أنه ينظر في أحوال الناس، فإن رأى منهم المريض ومنهم صاحب الحاجة ومنهم الضعيف ومنهم الذي عنده من العمل ما عنده، فإن بعض الناس يريد أن يصلي في المسجد، يريد أن يصلي صلاة التراويح جماعة، ولكنه يقول إنني إذا دخلت وصليت تجده يصلي ركعتين ثم ينصرف. لماذا؟ لأن الإمام يطيل عليه. فأنا أقول لإخواني الأئمة جزاهم الله عني خيرا أن ينظروا في من وراءهم، إن وجدوا هؤلاء شباب متدينين طلاب علم عندهم من القدرة من الوقت كذلك فليتموا كيفما شاءوا، وأسأل الله أن يجزيهم عنا خيرا وأن يعينهم على ذلك وأن يرزقنا وإياهم حسن العمل. ولكن هنا تأتي نقطة الخلاف، هل يصلي الإمام من المصحف أم يصلي الإمام حافظا؟ أقول هناك فرق بين المأموم وبين الإمام. يجوز للإمام أن يصلي من المصحف إذا كان صلاته من المصحف ليس فيها حركات كثيرة، بمعنى أنه لا يقلب الصفحة أكثر من مرة في ركن واحد وهو ركن القيام، فلا يقلب الصفحات مرة بعد مرة، لا يعدل في أمر ويعمل في أمر فتزيد الحركات منه، بل من فضل الله علينا أن عندنا الآن ما يسمى بالحامل وعندنا ما يسمى بمصحف القيام أو التهجد، فنجد صفحة كاملة يقرأها الإمام. إذن عليه أن يقرأ الصفحة دون أن يأتي منه حركات كثيرة، لأن كثرة الحركات كما تعلمون إن لم يكن بها فائدة بطلت بها الركعة. إذن أخي الحبيب لا نرى بأسا بفضل الله عز وجل في حمل المصحف خلف الإمام أو قراءة الإمام من المصحف، المهم أن يكون كل ذلك في المبدأ الأصلي من الصلاة. المبدأ الأصلي من الصلاة ليس أن نقف كالجماد، لا، المبدأ الأصلي أننا نطبق قول رب العالمين أفلح قد أفلح المؤمنون الذين هم انظر في صلاتهم خاشعون. والقرآن جمع لنا للمصلين ثلاثة أمور، قال الذين هم على صلاتهم دائمون، وقال أيضا في نفس الصورة والذين هم على صلاتهم يحافظون، وقال في صورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن نحن نريد دواما على الصلاة، نريد محافظة على الصلاة، نريد خشوعا في الصلاة، والخشوع روح الصلاة. أسأل الله يعني أن يرزقنا ذلك. إذن أخي الحبيب يجوز للإمام ولمن يتابعه أن يفعل ذلك دون أن ينشغل، فإن كان سينشغل بذلك كره له ذلك، وتقليب الأوراق وحركة القبض كما قلنا كل ذلك يغتفر له إن كان يسيرا. ففائدة متابعة الإمام لابد أن يكون مع حضور القلب لما يسمعه وبالخشوع وغير ذلك من الأمور. نسأل الله أن يجعلنا جميعا نحافظ على ذلك. ماذا تقول فضيلة الشيخ في الأئمة الذي تطيل في الدعاء أثناء صلاة التراويح؟ والله يا أخي هذا للأسف الشديد ما ابتلينا به في عصرنا الحديث، أن المرأة منا ترى المرأة يقرأ ربعا أو ربعان من القرآن في صلاة التراويح في الثمان ركعات، ثم يطيل ساعة كاملة أو نصف ساعة أو ساعة إلا ربع أو أكثر من ذلك أو أقل في الدعاء. من الذي قال ذلك؟ وأي سنة يقتدي بها عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه؟ ولكن اسمع معي دعاء القنوت الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضوان الله عليه، أو الحسن بن علي يروي لنا دعاء للقنوت، فيقول كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخر الدعاء المشهور، وتراه قليلا. والإمام يقول اللهم اهدنا بضمير الجمع، لأنه لا يجوز أن يدعو لنفسه فقط، وإنما يدعو لنفسه ولمن وراءه. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ حينما أطال بالصلاة، ولا أقول أطال بالدعاء، أطال بالصلاة، وقال له أفتان أنت يا معاذ. إذا كان ذلك في الصلاة فمن باب أولى أن يعني نراعي المصلين في هذه الأمور. حينما تكون يا سيدي منفردا أطل كيفما شئت، أطل كيفما شئت، لكن أرجو أن نفقه الحديث صحيحا. إذا كان النبي يقول الدعاء مخ العبادة أو الدعاء هو العبادة؟ نعم الدعاء هو العبادة، ولكن هذا بينك وبين ربك. أما إذا كان ذلك بينك وبين الناس، أنت تدعو للناس، فيجب أن تراعي أحوال المصلين وأن تكون جامعا للدعاء. اذكر نبيك صلى الله عليه وسلم حينما أتته عائشة رضوان الله عليها وقالت ماذا أقول يا رسول الله، لم يقل لا يا عائشة إن هذه ليلة القدر وأكسري فيها من كذا، لا، النبي قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأرجو من إخواننا أن يلتمسوا للناس وقتهم وعذرهم وأن يلهجوا بالدعاء في حدود المقبول، حتى لا يعني نرى ما نراه في المساجد من رفع الأصوات على الإمام والمشاجرة معه وغير ذلك من الأمور. اللهم تقبل منا ومنهم جميعا. ماذا ترى فضيلة الشيخ في شخص موجود بالمطبخ واضطر أن يتذوق الطعام، امرأة مثلا كانت في المطبخ وتقوم بالطهي فاضطرت إلى تذوق الطعام وهي صائمة، ماذا تفعل؟ هنا أخي الحبيب لابد أن نفرق بين التذوق وبين البلع. التذوق هو أن يضع المرء شيئا قليلا على مقدمة لسانه ثم يتفل ذلك. أما وهذا لا حرج فيه، يتذوق أي شيء من طعام أو من غيره طالما أنه يحتاج إلى ذلك، طالما أنه يحتاج إلى أن يتذوق أمر فيه النفع، سواء كان طعاما أو شرابا أو يحكم على هذا صحيح أو يحكم على هذا كذا، فكل هذا طالما أنه حلال، الأمر الذي سيتذوقه حلالا وليس بحرام، فليس فيه حرج ما لم يبتلع ذلك. وضف إليه حتى يعني نجمع لإخواننا بعض الأسئلة التي تدور بالذهن، استعمال السواك. أحيانا استعمال كما نقول هناك دواء يطهر به بداية جرح في اللثة أو في الشفتين ثم يلقيها المرء، ما هذه كل هذه الأمور طالما أنها في الفم ولم يبتلعها الإنسان، ما لم يبتلعها فلا حرج عليه. هل يجوز أن يستخدم المعجون؟ نعم، بس يعني طالما يتحرس، ما لم يبتلع من المعجون شيء ولم ينزل في حلقه منه شيء فلا بأس، لا بأس. سيستخدم السواك ولم يبتلع منه شيء، لا حرج عليه. المهم ألا يبتلع من هذه الأمور شيئا. اللهم تقبل يا رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم. أخي الحبيب، وماذا تقول فضيلة الشيخ في أمر الكحل وهو الزينة للعين أو ما شابه ذلك؟ نعم أخي الحبيب، موضوع أن المرأة تكتحل هذا أمر يعني لا حرج فيه، موضوع أن تكتحل المرأة أو أن يكتحل الرجل لمرض أصابه أو غير ذلك لا شيء فيه، لأن الكحلة ليس طعاما ولا شرابا ولا من جنسهما، لا يشتهي المرء هذه الأمور كطعام أو شراب يسد به جوع، والله تعالى أعلى وأعلم. وبالنسبة فضيلة الشيخ لحكم البخاخة أو نقط الأنف، ماذا تقول فيها؟ هل تفطر أم لا؟ حبيب، هذا الأمر هذا يسمونه عندنا من النوازل أو من الأمور المستحدثة، ولذلك سوف نحاول أن نفصل هذا الأمر. وفيه أن الصوم يبطل بدخول شيء إلى الجوف من منفذ مفتوح، بمعنى من الفم، من الأنف، من الدبر، يصل إلى المعدة، يصل إلى جوفه هذا الأمر، ويصدق عليه اسم الأكل أو الشرب الذي بنى عليه القرآن بطلان الصيام، حيث أباحهما بالليل حتى مطلع الفجر، فقال سبحانه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أطموا الصيام إلى الليل. وطالما أنه قد بينا أن الأكل والشرب فسر بعدة تفسيرات وبنيت عليهم أحكام في الصيام وكانت كلها اجتهادات اختلفت نتائجها، واخترنا من ذلك ما تطمئن إليه النفس والقلب، وهو أننا نستهدف الحكمة في مشروعية الصيام الامتناع عن شهوتي البطن والفرج. ولا مانع من الأخذ برأي العلماء في أن نقط الأنف والبخار والتي تسمى بالبخاخ مما يشم من أصبع الرب يبطل بهما الصيام عند البعض، وإذا كان المريض لا يستغني عنهما في الصيام جاز له الفطر وعليه القضاء بعد الشفاء من المرض. وهناك بعض العلماء قال أن نقط العين ونقط الأنف ونقط الأذن والبخاخ ما لم تصل إلى الحلق ويبتلعها الإنسان، يعني يشعر بأنها تنزل في معدته، أما إن كان يشعر بها في حلقه ولا يشعر بها أنها تنزل إلى معدته فهي لا تبطل. إذن هذا الأمر مختلف فيه، فعلى المرء أن يقلد من أجاز، يعني أنا يعني ابتليت بهذا الأمر، لكن على المرء أن يكون ذكيا، لا يعني يتصيد من الآراء ما يناسب هواه. فإذا كان لا يحتاج إلى هذا البخاخ أو إصبع الرب إلا مرتين في اليوم فليستعمله عقب المغرب وليستعمله قبل السحور. كذلك نقط الأنف ونقط الأذن ونقط العين إذا كان لا يحتاج إليها إلا مرتين في اليوم حسب استشارة الطبيب فليستعملها مرتين، أما إن قال له لا بد أن تستعملها كل ساعتين أو ثلاث ساعات فعليه أن يقلد من قال أن هذه الأمور لا تفطر الصائم. أسأل الله عز وجل يعني أن ينفعنا وإخواننا بما قلناه وأن يسامحنا إن أخطأنا أو ذلت ألسنتنا في أمر من الأمور. وبالنسبة فضيلة الشيخ للحقنة الشرجية أو اللبوس، هل هذا يفطر أم لا؟ والله أخي الحبيب، الحقنة الشرجية واللبوس هي من الأمور التي يعني بقراءات المرء منا كما قلت ينظر فيها الإنسان يعني إلى قول الطبيب. إذا قال أن للرجل أو للمرأة هذا اللبوس يستعمل مرتين في اليوم فتستعمله مرة عقب الإفطار ومرة قبل السحور، أما إن اضطرت إلى ذلك فأرى رفعا يعني واحتياطا أن يقضى هذا اليوم، يعني أرى لأنه شيء مما يدخل الجوف، وإن كان يعني وهذا ما عليه جمهور العلماء بأن الحقنة الشرجية واللبوس كل ذلك يعني يفطر الصائم، وإن كان ذهب بعض العلماء إلى أن الحقنة الشرجية إن لم تصل إلى الأمعاء فإنها لا تفطر، لكن أرى احتياطا وأرى أخذا برأي جمهور الفقهاء أن العلماء أننا نأخذ بهذا الأمر بأنها تفطر وعليه أن يعني يصوم باقي يومه ويقضي يوما مكانه خروجا من الخلاف واحتياطا لرفع الحرج عنه. نرى دائما فضيلة الشيخ شيئا نستائم منه جميعا، وهو الشخص الذي يمر في الشارع في رمضان ويجاهر بفطر، ماذا تقول في ذلك؟ يعني والله هذا يعني أقول له ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقول لأخانا هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافا إلا المجاهرون. يعني أنا أقول أن العبد الذي يفعل الذنب ويستتر بستر الله عز وجل ويستتر من الناس ويستتر حتى لا يفضح فهذا رجل أمره موكل إلى الله عز وجل بأنه يعني لم يجاهر بالمعصية، لم يكن صورة سيئة وقدوة سيئة إلى غيره ليجاره. فالنبي يقول: كل أمتي معافا إلا المجاهرون. لاحظ هذه الكلمة إلا المجاهرون، الذي يعني يستره رب العالمين ثم يجهر بهذه الأمور. هذا الرجل داع إلى الفساد ومن المفسدين في الأرض، الذين يجاهرون بإفطارهم ولا يعظمون شعائر الله عز وجل. بل أنا أقول لأصحاب المحلات التي تبيع الطعام وتبيع الشراب، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل، ولا تجعلوا المطاعم مفتوحة في نهار رمضان، بل اغلقوها طاعة لله عز وجل، اغلقوها طاعة لله عز وجل، ولا تفتح إلا قبل المغرب بساعة. وإن كنتم تعدون طعاما كبيع أو شراء فأغلقوا عليكم البيبان ولا تفتحوها حتى لا تحملوا وزر هؤلاء. فإن الذين يجاهرون بالمعصية، والذي يساعدهم على ذلك هو شريك لهم في المعصية، الدال على الخير كفاعله والدل على الشر كفاعله. وماذا تقول فضيلة الشيخ في رجل مات ولم يقضي عليه من صيام؟ نعم، هذا أخي الحبيب يعني يرد علينا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حينما أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ماتت أمي أو مات أبي وعليه صيام أفأقضيه عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أنها لو ماتت وعليها دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: فالله أولى بالقضاء. إذن من مات أبوه أو ماتت أمه أو ماتت زوجته أو مات أخاه ولم يجد من يقضي عنه، فهو مخير بين أمرين: الأمر الأول أن يصوم عنه، أن ينوي أن يصوم يوما من الأيام، هذا قضاء عن ما أفطر أبي، أو هذا قضاء عن من أفطرت أمي أو أخي أو كذا أو إلى آخره. ويجوز أن يصوم أي أحد عن أي أحد يحبه قضاء عنه في هذا اليوم، يقضي ما عليه. لكن أنا سأقول لك أمرا آخر: يستطيع المرء أن يفدي هذه الأيام، يعني إن لم يستطع هو أن يقضي عن أبيه أو عن أمه فلو أن يفدي هذه الأيام، يعد الأيام التي أفطرها والده ثم يخرجها طعاما عن كل يوم لمسكين من المساكين. وإن أراد القضاء فأولى، وإن أراد أن يفدي فله أيضا ذلك، ولا حرج، والله تعالى يعني أعلى وأعلم. نسمع يا فضيلة الشيخ عن يوم الشك، فما هو يوم الشك؟ يوم الشك أخي الحبيب هو يوم الموافق للثلاثين من شعبان، المتمم لشهر شعبان. لا يجوز أن يصوم المرء هذا اليوم بنص قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نهى عنه النبي. بل سأقول لك عجبا، لو أن إنسانا نوى أن يصوم يوم الثلاثين من شعبان ثم أتى هذا اليوم، اليوم الأول من رمضان، ماذا يفعل؟ عليه أن يقضي اليوم الأول من رمضان، مع أن لأنه لم ينوي هذا اليوم، لم ينوي أول يوم من رمضان، وإنما نواه الثلاثين من شعبان، فعليه أن يقضي هذا اليوم، يوم الأول من رمضان. ونحن نقول: لماذا نخالف النبي؟ أنت تطيع الله بمخالفة نبيه؟ إذا كان أي أمر في عبادتنا له ركنان: أن يكون ليس فيه شرك لله، وأن يكون على هدي النبي محمد. أي عمل تريد أن تقوم به لابد أن يكون له شرطان: الشرط الأول ألا يكون فيه نية لغير الله، الشرط الثاني أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يجعلنا من المخلصين وأن يجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم ما كان من علم صحيح حسن فهو منك، وما كان من زلل ومن خطأ ومن نسيان ومن جهل فهو مني. فاللهم جد بما هو منك على ما هو مني، اللهم وجد بما هو منك على ما هو مني، إنك يا ربنا سميع قريب الدعاء. والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكرك جدا فضيلة الشيخ لقد أوضحت لنا على مدار الحلقات السابقة كل ما يدور في ذهن مستمعين الكرام، وأجبت لهم عن استفساراتهم نشكرك مرة أخرى فضيلة الشيخ. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا عنا وعمن تقدمون لهم هذه البرامج، وأن يجزل لكم العطاء والثواب، إنه على ما يشاء قدير. كما نعدكم أعزائي المستمعين بأن نستكمل في الحلقة القادمة بإذن الله، ويحدثنا فضيلة الشيخ عن ما كنا توقفنا عنه وهو فقه الصيام. كان معكم فضيلة الشيخ محمود جميل السعان، خطيب مسجد الشورى بالبدرشين. شكرا لكم أعزائي المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.